بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 44 من مجالس شرح ألفية الحديث، وهي بعنوان نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم هو الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 37 بعد 400 والألف. ودرس اليوم ومجلسنا هو نوع من أنواع علم الحديث الدقيقة، وهو المعل. نسمع ثم نشرح إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلام، فليحمد المعل من قد رامه. ما لي فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي، يدركها الحافظ بالتفاقد والخلف مع القرائن، فيعتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا، بحيث يقوى ما يظن فقرا بضعفه أو رابه فأعرى، والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق، وغالب وقوعها في السند وكحديث البسملة في المسند. ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة بدونها يأتي الخلل، ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عملا بمساو حيث عن، وربما أعل للجلي كالقطع المتصل القوي والفسق والكذب ونوع جرح، وربما قيلت لغير المدح كوصل تبت، فعلى هذا رو صح معل وهو في الشال حكم، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. هذا مبحث الحديث المعل، ونستطيع أن نقول المعلل، ونستطيع أن نقول المعلول. وإن كان بعض أهل العلم انتقد إطلاق لفظ المعلول لغة، لكن الصواب إن شاء الله وقوعه وجوازه. وألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتابا كاملا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، وإن كنا لا نعلم عن هذا الكتاب إلا اسمه. هنا كلمة للحافظ بن حجر في النزهة تبين عظمة هذا العلم، وهو علم العلل، وأهميته وعظم مكانة منزلته. يقول: وهذا الفن، أي فن العلل، من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما عاليا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة شافية، ولم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله عز وجل فيهم من معرفة ذلك، يعني العلل، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، وهو من الرسائل العلمية السائرة والمشتهرة والقوية في علم مصطلح الحديث أو في علوم الحديث الاصطلاحية. هنا ننبه أن الكتب في العلل كثيرة وكثيرة جدا، منها ما هو علل في التطبيق العلمي لهذه العلل، مثل كتاب علل الحديث للإمام علي بن المديني وطبعت منه قطعة صغيرة، ومثل كتاب علل الحديث للإمام ابن أبي حاتم وطبع كاملا عدة طبعات، وأيضا من أجلها كتاب علل الحديث للإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله، وهنالك طبعا العلل الصغير للإمام الترمذي وقد ألحقه في سننه أو بسننه، وهنالك العلل الكبير أيضا للإمام الترمذي في مجلدين، ولكن المطبوع منه ترتيبه وليس أصل الكتاب، لأن أصل الكتاب مفقود، لكن سبحان الله كثيرة هي الكتب التي تفقد من جهة لكن نجدها ويهيئ الله أسباب وجودها من جهة أخرى، مثل كتاب أفراد الدارقطني فقد لكن وجد بترتيب الحافظ ابن طاهر، كتاب الإمام ابن حبان سنوات كثيرة وهو الأنواع التقاسيم وهو مفقود، بل قرون ممكن أقول فقد قرونا كثيرة، ولكن حفظ وتداوله العلماء من خلال كتاب الإحسان لابن بلبان الفارسي، وهكذا. فهنالك إمام اسمه أبو طالب القاضي رتب علل الترمذي الكبير ترتيبا، وثم وجد هذا الترتيب وانتشر والحمد لله رب العالمين. ومن مزايا كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي أنه ينقل كثيرا من تعليلات شيخه الأكبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، فكثيرا ما كان يقول سألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا أو عن الراوي الفلاني فلان فيقول كذا وكذا ويجيب، ثم جمع أسئلة الترمذي سواء في سننه التي أحيانا ينقلها، بل أحيانا كثيرة ينقلها عقب روايته الأحاديث، سواء عن شيخه البخاري أو عن غيره من أهل العلم وبخاصة البخاري في الحقيقة، أو في العلل الكبير بالذات جمعها بعض أهل العلم في هذا الزمان في مجلدين سماه سؤالات الإمام الترمذي لشيخه محمد بن إسماعيل وطبع في مجلدين. النقطة الثالثة أن بحث العلل صار في هذه الأيام من هؤلاء القوم الذين اشتغلوا بالحديث، وهذا نحمده لهم، لكنهم دخلوا في متاهة التفريق المبتدع بين منهج المتقدمين والمتأخرين، مما أدخلهم في متاهات أكبر وفي مصائب أكثر وفي بلاء يعني أشد، بل أقول يكاد يكون صنيعهم هذا سببا في هدم السنة وليس في خدمه السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قريب سئل بعض المقدمين فيهم عن بعض مناهج المحدثين التي سارت واستقرت واستمرت بينهم، فقال كثير ممن يتكلمون في الحديث إنما يتكلمون فيه من حيث ثقة الرواة ومن حيث السماع، أما باب العلل فهذا يحتاج كشفه إلى عمر نوح. فأنا أقول لا نعلم في تاريخ هذه الأمة أحدا عاش في عمر نوح إلا ما قيل من رتن الهندي الذي ادعى الصحبة بعد 600 سنة كما قال الإمام الذهبي، وألف فيه جزءا سماه كسر وثنرة، كسر وثنرة، وهذا الجزء فقد أيضا، لكن حفظ الله قطعة كبيرة منه من خلال ترجمة رتن التي كتبها الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في الإصابة. قد يقال هذا رتن هذا ليس صحابيا وهو كذاب، كيف يضعه في الإصابة؟ نقول الإصابة الحافظ بن حجر ذكر فيه كل من ادعيت له الصحبة، سواء كان صحابيا أو ورد اسمه كصحابي أو بصفته صحابيا في حديث ضعيف أو نتيجة وهم أو اختلاق، فجعل الإصابة على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. فذكر رتن هذا في الجزء الرابع. فأنا أقول لا يعلم في تاريخ محدثي الأمة وعلمائها، لا من أيام من المديني فضلا عن البخاري وابن معين، ولا في أيام الدارقطني والبيهقي، ولا في أيام أبي حاتم وابن أبي حاتم، حتى المزي والبرزالي والذهبي وابن تيمية إلى هذه الأيام، من عاش هذا العمر ولا نصفه ولا ربعه. لكن هذا كلام أنا أقول إنما يقوله هؤلاء ونظراؤهم للتشكيك وللطعن بمناهج علماء الأمة، وما أصر أحد سريرة إلا أبداه الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه كما قال بعض السلف. طبعا هو قصده من ذلك كما قلت التشكيك، وإلا هو من دعاة هذا الأمر، وهو ممن يزعمون هذه المزاعم وممن يخوضون في باب العلل ويعلون ويردون ويضعفون. أقول حتى غدا منهجهم منهج تعليل الأحاديث أكثر من كونه منهج تصحيح أو تحسين الأحاديث. لو نظرنا إلى الأحاديث التي خرجوها، ولو قلت خربوها لما كان بعيدا، لوجدنا أنها للأسف الشديد أضعاف مضاعفة بالنسبة للأحاديث التي صححوها أو حسنوها. فهم دائما يدخلون في باب الحديث الواحد، يعملون عليه دراسة ثم يردونه في الأغلب، أو في الراوي الواحد مشهور بالثقة فيضعفونه، أو مشهور بالضعف فيوثقونه، على مذهب ما قيل قديما وخالفا تعرف قديما قيل عند الرعاع انتشى تبجيلا. وللأسف أنه وجد لهؤلاء صولة وسطوة نتيجة انشغالهم بالتدريس في بعض الجامعات أو في عدد من الجامعات، وكون لهم صفحات ومواقع الإنترنت، ولهم جهود للأسف أكثر من جهود أهل الحق وطلاب العلم ودعاة السنة الصحيحة الحقيقيين كذلك. فاتني أن أذكر أمرا مهما ليس له علاقة بالدرس، ولكن من باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهو تعزية أخينا الشيخ محمد فيصل بوفاة والده رحمه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم وإياه في جنة الله، ونقول له ما علمناه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فاصبر واحتسب. وهو كذلك إن شاء الله صابر محتسب، ولا نزكيه، على الله تبارك وتعالى. يقول الناظم الإمام السيوطي رحمه الله: وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت. يعني علة الحديث هي سبب يقدح في صحته، لكن أكثر ما يطلق لفظ العلة على السبب الخفي وليس على السبب الظاهر. وإن كان سيأتي في كلام الناظم رحمه الله في آخر هذا القسم أنه قد تطلق العلة على السبب الظاهر، بل قد تطلق العلة مع إثبات الصحة، لكن هذا مذهب يعني قليل، وإن كان بعض أهل العلم قد حكاه. وعلة الحديث أسباب خفت، يعني خفت أي خفيت، تقدح في صحته طبعا إذا وجدت الشروط الظاهرة. عندنا حديث نظرنا في شروطه الظاهرة ووجدنا أنه يرويه الثقات، سمع بعضهم من بعض، هذه أظهر الشروط في صحة الحديث الظاهرة. الآن تعريف العلماء للحديث الصحيح ماذا؟ الذي رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه هذا الظاهر. ثم قولهم من غير شذوذ ولا علة. قولهم من غير شذوذ ولا علة هما الأمران اللذان قد يخفيان على الذي يحكم على هذا الحديث، لأن الشذوذ قضية زائدة على هذا الأمر الظاهر، وكذلك العلة. قوله حين وفت يعني حين وجدت واكتشفت هذه العلة. لكن كيف تكتشف العلة وكيف الوصول إليها؟ هذا ما سأذكره المؤلف رحمه الله من بعد. قال: مع كونه أي هذا الحديث أو السند، هذا الحديث أو السند. طبعا وهنا نقطة مهمة جدا في الحقيقة، من خلال النظر في كتب العلل رأينا أن أكثر أحكام أئمة العلل على الأسانيد وليست على المتون، وهذا في الحقيقة مما لم يقف عنده كثيرا أولئك الدعاء لمذهب التفريق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين، اللذين هما قد أخذوا أو أخذا من مشرب واحد ومن منهل واحد ومن منبع واحد، وإن قد تختلف الاجتهادات. يعني الاجتهادات الحديثية سواء في العلل أو في الرواة والتصحيح والتضعيف موجودة بين المتقدمين أنفسهم، فمن باب أولى أن توجد بين المتقدمين ومن بعدهم. فإذا كان ذلك كذلك، حتى بالأمس القريب اجتمع عندي بعض الطلبة من طلبة الدراسات العليا، فاقترحت على بعضهم أن يجعل بحثه في التفريق أو الفروق العلمية في النقد الحديثي للرواة والأحاديث بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين، وكلاهما من أئمة المتقدمين، وكلاهما متعاصران، وكلاهما يقدر ويحترم ويعظم ويوثق أحدهما الآخر، ومع ذلك اختلفوا في كثير من الرواة واختلفوا في كثير من الأحاديث، مما يدلل أن القضية أولا تقبل الاجتهاد، والأمر الثاني أن الزعم أن المنهج لابد أن تكون نتائجه متوافقة أو متحدة هذا غير صحيح، لأن اختلاف الأنظار موجود كما قلت بين المتقدمين فيما بينهم، فمن باب أولى أن يكون بين المتقدمين ومن بعدهم. نعم. قال: مع كونه ظاهره السلامة، فهو من حيث الظاهر هذا السند ظاهر السلامة ورجاله ثقات وسمع كل من الآخر، لكن مع البحث والتفتيش وجمع الطرق، وأهم قضية في باب العلل جمع الطرق، لأننا إذا جمعنا الطرق فهذه الطرق تكشف عن العلة ما من هم الرواة الذين اتفقوا وما على ماذا اتفقوا، وهذا الراوي أو ذاك أو أولئك كيف خالفوا، هل مخالفتهم معتبرة أم مخالفتهم غير معتبرة. قال: مع كونه ظاهره السلامة فليحدد المعل من قد رامه. هذه اللام لام الأمر، يعني وفليحدد أي فليعرف، يعني هذا أمر للتعليم والتوجيه. من قد رامه أي من قصده وأراده وطلبه، ولا بد لهذا القصد ولهذا الطلب من أن يكون، لأن الأمر متعلق بهذا النوع الدقيق والدقيق جدا من أنواع علم الحديث. قال: ما ريئ فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي. ريئة أصلها رؤية، أصلها رؤية، وأصل صار فيه ما يسمى عند اللغويين القلب المكاني، يعني قلب حرف من مكانه إلى مكان آخر، أصلها رؤية، لكن رؤية ثقيلة على اللسان، والعرب دائما تحب التخفيف، سواء التخفيف بالتشديد أو باللفظ أو بالنطق إلى آخره، فقلبت من رؤية إلى ريئة التي أصلها رؤية، التي أصلها رؤية. ما رئ فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تنتفي، يعني نظرنا إلى السند فوجدناه صحيح الظاهر بعد سلامة تنتفي أي تحصل أو تظهر، ثم بعد حصول هذا الصواب أو هذه الصحة في هذا السند تنكشف لنا العلة وتظهر لنا. قال: يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي. يدركها الحافظ، أراد بالحافظ هنا العالم المتقن، مع أن لفظ الحافظ عند العلماء غير منضبط، لذلك أرجح الأقوال في تعريف الحافظ، لأن العلماء يقولون الحديثي هو طالب الحديث والمحدث هو المشتغل بالحديث، ثم هنالك الحافظ، وبعضهم يقول الحاكم، وبعضهم يقول أمير المؤمنين في الحديث، هذه طبقات العلماء في الحديث. أرجح الأقوال أن لفظ الحاكم ليس له علاقة بدرجات الحديث أو درجات علماء الحديث، وإنما الحاكم هو القاضي، وهنا سمي الحاكم النيسابوري لأنه كان قاضيا، سواء كان الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك أو الحاكم أبا أحمد وهو شيخه الذي هو صاحب التاريخ وغيره من الكتب. إذن أرجح الأقوال كما قلت بالنسبة للحافظ ما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، والآن لا أذكر بالضبط هل ذكرها عن نفسه أم عن شيخه العراقي. قال: إنما الحفظ المعرفة، إنما الحفظ المعرفة. إيش يعني المعرفة؟ أي الاطلاع، أي الاطلاع والوقوف على العلم بمجموعاته وتفاصيله وتفاريقه والتدقيق فيه وما أشبه ذلك. وما ذكره العلماء من أن الحافظ لابد أن يحفظ 100,000 حديث أو بعضهم قال أكثر أو أقل، هذا قد يختلف اختلاف الأزمنة وقد يختلف اختلاف الأماكن، أما أن نجعل حدا عدديا فهذا ليس بدقيق. إذن قصده بالحافظ هنا ليس الحافظ بالمعنى الاصطلاحي المشهور في تاريخ العلم الحديثي، ولكن قصده بالحافظ أي العالم المتقن المطلع الباحث الناقد في هذا الأمر. يدركها الحافظ بالتفرد والخلف، لم يجعل التفرد فقط هو العلة، وإنما قال التفرد والخلف، يعني الاختلاف أو الخلاف، خلاف مخالفة الراوي لغيره ممن هم أوثق منه أو ممن هم أكثر منه عددا. قد تكون عندنا رواية رواها راويان أحدهما أقل ثقة والآخر هو الثقة الأكثر أو الأكبر، وننظر نرى مثل هذا التفرد ومثل هذه المخالفة مجتمعين، فمع أن ذلك ثقة لكن نعل روايته برواية من هو أوثق منه. كذلك الشان إذا جاء هنالك عدد، إذا جاء هنالك عدد من الثقات يروون هذا الحديث على وجه، ثم يأتي هذا الأقل ثقة ليرويه على وجه آخر مخالفا ومتفردا، مخالفا ومتفردا. إذن في الغالب كل مخالفة تحمل التفرد، ولكن هل كل تفرد يحمل المخالفة؟ الجواب لا. في الغالب، أقول في الغالب كل مخالفة تحمل معنى التفرد، ولكن ليس كل تفرد يحمل معنى المخالفة. وكم من الأحاديث تفرد بها ثقات وحفاظ وإما عدول أو ألفاظ أو أجزاء من الأحاديث تفرد بها هؤلاء الأئمة مع قرائن. القرائن جمع قرينة، والقرينة هي شيء أو أمر ما يشير إلى المطلوب. أنت الآن تريد أن تطلب شيئا أو أن تحققه، فتجد ظواهر معينة أو أمارات معينة أو إشارات معينة تدلك على هذا المطلوب، هذه تسمى قرائن. أي هي أدلة مساعدة، إنجاز التعبير، هي أدلة مساعدة للوصول إلى الشيء المطلوب الذي تريد إثباته، سواء في علم الحديث الذي نحن فيها أو حتى في علم الفقه أو حتى في بعض العلوم الدنيوية. القرائن لها اعتبارها في كثير الأمور. قال: فيهتدي، يعني أن معرفته للتفرد المبني على الخلاف أو الخلاف المبني على التفرد مع النظر في القرائن، ذلك كله يكون سببا لاهتدائه إلى هذه العلة، ويكون طريقا لوقوفه على هذا الخلل الناشئ. فيهتدي إلى ماذا؟ فيهتدي إلى ماذا؟ الآن يشير إلى بعض أنواع العلل. قال: للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا. هذه ثلاث قرائن أكاد أقول هي أكثر العلل وجودا في الأحاديث وفي الروايات وفي الأسانيد. للوهم بالإرسال، يعني أن يأتي حديث مرسل ابتداء، هذا أنا أقول علة ظاهرة لأنه ابتداء مرسل، لكن عندما يأتينا حديث مسند يرويه صحابي ثم بعد البحث والتفتيش والنظر نجد أن الذي رفع هذا الحديث إلى الصحابي أخطأ، وأن الحديث إنما هو من حديث تابعي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الوهم الناتج عن خلل من أحد الرواة جعل الحديث مرفوعا أو مسندا وهو في الحقيقة مرسل، هذه علة. إذن علة نشأت عن ماذا؟ عن الوهم. قال: للوهم بالإرسال أو بالوقف أو. كما قلنا في الإرسال نقول بالوقف، نحن ذكرنا كلمة مرفوع ثم استدركت فقلت مسند، لأن المسند يقابله المرسل والمرفوع يقابله الموقوف، المرفوع يقابله الموقوف. إذن الآن قد يكون الوهم أو الوهم أيضا كما هو بالإرسال كما هو بالإسناد، أي أن يكون مسندا وهو مرسل، قد يجعله مرفوعا وهو موقوف، يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة ليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول صحابي. وأضرب مثالا شهيرا على ذلك اختلف فيه أهل العلم، وهو حديث علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. بعض أهل العلم قال هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض آخر قال هذا من قول علي. قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو المرفوع، وقول علي هو الموقوف. كذلك في الوهم بالإرسال أيضا هنالك مثل شهير جدا وطول في بيان الإرسال الواقع فيه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وجامع العلوم والحكم هو شرح 40 نووي، شرح 40 حديثا للإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى، وزاد عليه 10 حديث ثم لقبت بال50 الرجبية، ثم شرحها في جامع العلوم والحكم وهو مطبوع عدة طبعات. حديث ماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث أيضا مما اختلف أهل العلم في ثبوته، في ثبوته مرسلا أو مسندا. فالحافظ بن رجب رجح طبعا أنه مرسل، وإن كان علماء آخرون أيضا من أئمة الحديث سواء منهم المتقدمون والمتأخرون من رجح أنه مسند. وهكذا مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم عند أهله اجتهادية، تقبل القول والقول الآخر إنجاز التعبير. ولا يزال أهل العلم على ذلك، نرى العلماء في كتب التخريج يقولون صححه فلان وفلان وفلان وضعفه فلان أو أعله فلان وثقه فلان وفلان وضعفه فلان أو العكس، ضعفه فلان فلان ووثقه فلان. هكذا العلم. ورحم الله شيخنا كثيرا ما كان يقول: العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود. وهذه كلمة متداولة عن أئمة العلم السابقين رحمهم الله. يعني ماذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لتلميذه أبي يوسف يعقوب؟ كان يقول: يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. لماذا يرجعون عنه غدا؟ لأنه قد تظهر لهم أدلة، قد تنكشف لهم حقائق، قد تتضح لهم وجهة نظر خفيت عنهم. هكذا العلم. نعم. قال: للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا. وهذا ما يلقب في علم العلل بدخول حديث في حديث. يكون هنالك حديثان مستقلين، ويجوز مستقلان، فهذان الحديثان يأتي أحد الرواة فيجمعهما في حديث واحد، أو يجمع جزءا يضم جزءا من هذا الحديث إلى هذا الحديث. وأنا الآن ليس في ذهني يعني مثال مع وجود الأمثلة كثيرة، لكن هنالك مثال أيضا مشهور، وهو حديث ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه الزيادة صحيحة في الحديث. بعض أهل العلم لما روى حديث الطعام إيش أوله؟ أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، فزاد وذكركم الله في من عنده. هذه الزيادة لا توجد في هذا الحديث قط، لا صحيحة ولا ضعيفة، لا بسند ولا بغير سند، لكن دخل حديث في حديث بالوهم الذهني إنجاز التعبير. وإلا هذا حديث ليس له علاقة بهذا الحديث، وهذا الحديث لم يخطئ فيه الراوي، وإنما أخطأ فيه أحد العلماء ثم اشتهر. لذلك البعض ينكت نكتة على ذلك فيقول: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ولولا الألباني لذكركم الله في من عنده. وهذا طبعا هذا كلام قبيح، وإن أريد به الدعابة، أولا كما قلنا الألباني نبه على هذا، وإلا فالحديث هذا كما قلنا غير موجود أصلا. لكن بعض الناس يعني بحسب ما أوتوا من علم أو من جهل قد يخبطون ويخلطون في الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: بحيث يقوى ما يظن فقضى، بضعفه أورابه فأعرض. يعني إذا نظر في القرائن والتفرد والمخالفة وتبين له هذا الأمر يقوى ما يظنه. يقوى ما يظنه هو تعبير عن كلمة علمية مشتهرة في كل الفنون، وهي غلبة الظن، أي يغلب على ظنه أن هذا معلول. وكلمة يغلب على ظنه تفتح لنا التنبيه أو باب التنبيه على ماذا؟ على موضوع الاجتهاد في علم الحديث، أن هذا مبني على الاجتهاد. قد يغلب على ظني الضعف، وقد يغلب على ظن غيري الصحة أو الثبوت، لكن العبرة في هذا كله وجودا وعدما، غلبة ظن أو نقيضها، أن يكون الخائض في هذا العلم ذا أهلية له، لا أن يكون متجاوزا قدره أو متعديا على أهله أو مندسا فيه أو دخيلا عليه. هنا الآفة، أما إذا جاء هذا الاختلاف بين أهل العلم ومنهم، وإذا جاء هذا الاختلاف من حيث بالأدلة، لكن هذه الأدلة قد تصيب وقد تخيب، قد تقبل وقد ترد. أما الأصل أن نتكلم بدليل من هو أهل لهذا الدليل. قال: فقضى بضعفه، أي حكم بضعفه، أو رابه فأعرض. رابه من الريب وهو الشك، يعني دخل عنده شك فأعرض عن تصحيحه وتثبيته. الإعراض عن التصحيح والتثبيت هو حكم آلي بالرد، يعني عندما لا تصحح هذا الحديث لوجود شك طارئ في نفسك تجاهه، ماذا تكون النتيجة؟ أنه ليس بصحيح، لأنه إما صحيح أو غير صحيح، والصحيح درجات وغير الصحيح كذلك درجات. قال: والوجه في إدراكها جمع الطرق، السبيل إلى إدراك العلة جمع الطرق. وفي هذا من كلام العلماء يعني شيء كثير، أن الحديث إذا لم تضرب بعضه ببعض لا تظهر لك علله، وأنك إذا لم تجمع الحديث من مئات الطرق لا تظهر لك علته. وهذا هو الأصل، أي حديث الأصل أن تجتهد في جمع طرقه وألفاظه ورواياته، يظهر لك ما في السند من إشكالات أو ما في المتن من علل وهكذا. قال: والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق. والوجه في إدراكها في إدراك هذه العلة جمع الطرق وحصرها والنظر فيها، وسبر، السبر هو التتبع، لكن دعوة السبر هذه تحتاج إلى الصبر، دعوة السبر تحتاج إلى الصبر، بمعنى أن هنالك من يدعون الصبر وهم في الحقيقة ليسوا بأهل له. ولعلي ذكرت لكم بعضا من هؤلاء كيف أعلى حديثا بعلة لا نكاد نسمعها إلا من أمثال علي بن المديني ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبي حاتم، وتتبعت وسبرت ونظرت، يعني حتى يعني قد يخشى من كلامه أن يدخل في القلوب بقدر ما هو يهوش فيه ويشوش. فوالله يا إخواننا، في أول كتاب نظرت فيه لأبحث عن هذا الحديث وفيه وجدت ما ينقض كلامه. طبعا هذا من توفيق المولى، ليس من المهارة ولا من الصبر حتى، لأنه أول كتاب لم أبدأ بالبحث بعد، لكن هذا يبين كم هؤلاء من أدعياء، وكم في هذا العلم من ما فيه من دخلاء. هذا لو قالها من هو في قامة أولئك العلماء حتى لو أخطأ، خطأه مغفور له، لأنه مبني على تتبع فعلي وصبر حقيقي واجتهاد متمكن من عقله وقلبه. لكن هؤلاء لم يتعلموا العلم إلا من الكتب، ولم يأخذوه عن أهله، ولم يستفيدوا الفائدة الجلة فيه، فحصلت منهم هذه التجاوزات الواحدة تلو الأخرى. قوله صبر أحوال الرواة والفرق، يقصد بالفرق هنا أيضا الرواة، وهذا عند العلماء هذا العطف، الرواة والفرق، مع أن الفرق هم الرواة، فرق الرواة يعني جمعا وكثرة وقلة، هذا يسمى عند العلماء عطف تفسير، يعني أن ما بعده مما عطف عليه الذي قبله هما متساويان ويفسر أحدهما الآخر. لا، عطف البيان شيء آخر، شيء آخر، ونحن لسنا في درس لغة عربية لكن نتكلم هكذا. قال: وغالبا وقوعها أي العلة في السند، أكثر العلل في السند، وكحديث البسملة، وغالبا وقوعها في السند وكحديث البسملة في المسند. طبعا المسند يعني أول ما ينطبق في الذهن أن المقصود ماذا؟ مسند الإمام أحمد، وهذا غير صحيح هنا أو غير مراد هنا. المسند هنا المقصود أي عكس المرسل، هذا أحد الوجهين. والوجه الآخر المسند المقصود به صحيح مسلم. ما الاسم الصحيح للاسم الحقيقي لصحيح مسلم؟ المسند الصحيح، أول كلمة من صحيح مسلم الذي سماه الإمام مسلم نفسه هي المسند. المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاسم الصحيح الدقيق لصحيح الإمام مسلم. طبعا الحديث الذي ذكره المؤلف أو أشار إليه حديث البسملة هو حديث أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين. فهنا العلماء دخلوا في إعلال هذا الحديث أو تعليله، وقالوا هذا الحديث فيه نفي البسملة وفيه كذا. أعجبتني كلمة قالها الشيخ الأثيوبي في حاشيته على شرح الألفية عند هذا الحديث، تكلم بسطرين لكنهما سطران فعلا يجمعان الكلام الصحيح والترجيح الدقيق في هذا الحديث. قال عندي أن الأصح صحة الحديث كما صححه مسلم وغيره. إذن الحديث ابتداء صححه مسلم، فمن أعله خالف مسلما، ومسلم في التصحيح لا يقل عن أولئك في التضعيف أو في التعليل. ومن هنا هذا مثال آخر على موضوع الاجتهاد في باب العلل واختلاف الأئمة المتقدمين أنفسهم في هذا الباب. قال الأصح عندي أن الأصح صحة الحديث كما صححه مسلم وغيره، وأن الجمع بين الروايات المختلفة ممكن كما قال الحافظ ابن حجر بحمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، وانتهت القضية. وألف الإمام أبو شامة المقدسي كتابا طبع في 800 صفحة اسمه البسملة، وكله في باب الجهر والإسرار في البسملة، ولخصه الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي في كتاب اسمه مختصر الجهر بالبسملة. وهنالك رسالة أيضا للحافظ أبي عمر ابن عبد البر بعنوان الإنصاف في أسباب الاختلاف، الذي يقرأ العنوان لا يدرك المضمون، ومضمونها كله مسألة الجهر بالبسملة والإصرار فيها. وهناك كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلخص فيها أيضا موضوع البسملة من ناحية الفقهية، نقول هذا باب الفائدة الزائدة. يقول أحاديث الجهر بالبسملة، أحاديث عفوا الإصرار بالبسملة صحيحة صريحة، وأحاديث الجهر بالبسملة صحيحة غير صريحة. يقدم ماذا؟ يقدم لا شك ولا ريب الصحيح الصريح، ومنها هذا الحديث، ومنها هذا الحديث. نعم. قال ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة بها يأتي الخلل. الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر 10 أنواع أو أجناس للعلل، العلل الواقعة في الأحاديث. وفي نسختي التي حققتها من الباعث الحثيث في مجلدين، والتي ضمت والحمد لله تعليقات شيخنا الألباني وتعليقات الشيخ أحمد محمد شاكر، ذكرت هذه أو بالأحرى ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليق هذه الأجناس 10، ثم علقت عليها جميعا في يعني صفحات متعددة في الحقيقة، لعلها وصلت إلى 100 من الجزء الأول في الصفحة 5 بعد 200 إلى الصفحة 20 بعد المتن، في 15 صفحة، في 15 صفحة ذكرت فيها هذا هذه العلل العشرة. والترمسي الذي هو صاحب توجيه النظر في شرح ألفية الأثر وهو من علماء اندونيسيا بالمناسبة المكيين، نظم هذه الأنواع العشرة نظما وتمم بها نظم السيوطي، فهو له شرح على الدرر، على نظم الدرر، في شرحه قال هذا نظم الأجناس العشرة التي ذكرها الحاكم رحمه الله تعالى. ونحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، وإلا لو أراد المؤلف رحمه الله لنا ندخل في التفاصيل لما أعياه ذلك، ولذكر هذه الوجوه العشرة كما ذكرها الشارح أو الناظم ذاك الآخر سواء بسواء. فأنا أعزو ذلك، أعزو البحث والتوسع لإخواننا المجدين إن شاء الله، وأرجو أن تكونوا جميعا كذلك في حاشيتي على كتاب الباعث الحثيث في الجزء الأول في الصفحة 25 إلى الصفحة 20 بعد 200. لأن علم العلل إخواني، يعني هذا الكلام لو أننا حتى شرحنا هذه العلل كلها وأتينا بأمثالها وأضعافها، هذا العلم علم تطبيقي أكثر منه علما نظريا، هذا علم تطبيقي أكثر من أن يكون علما نظريا. لو واحد حفظ هذه الأنواع العشرة وغيرها وقبلها وبعدها ولم يخض في دقائق هذا العلم وفي صنائع أهل العلم في تخريجاتهم وفي نقداتهم لتكون له فيما بعد يعني ملكة علمية يستطيع من خلالها الحكم والنظر والترجيح، فإن هذا يعني يصبح بالعموم للأسف أشبه ما يكون بمعلومات عامة، لأننا كما قلنا علم العلل أدق وأغمض وأعسر أنواع علم الحديث، وعبر التاريخ الإسلامي كله لم يخض في هذا العلم إلا علماء قليلون ومحددون ومعروفون ومميزون، ومع ذلك يخطئون ويصيبون، ليست أحكامهم قطعية وإنما هي في مبتدئها ومنتهاها أحكام اجتهادية. قال ومنه، أي من العلل، ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن. من العلل أو من أنواع العلل ما لا يقدح، يعني هو علة لكنها علة غير قادحة، مثل ماذا؟ قال كأن يبدل عدلا بمساو، يعني عدل بعدل. يعني الحديث عندنا مثال مشهور العلماء يذكرون حديث البيعان بالخيار، هذا الحديث معروف رواية عبد الله بن دينار، الرواة كلهم رواه أو أكثرهم رواه من طريق عبد الله بن دينار، أتى راو فرواه من طريق عمرو بن دينار، هذا معلول، لكن إلا لم ترد الحديث ولم تضعف، لأن عمرو بن دينار ثقة كما أن عبد الله بن دينار ثقة، فنحن نقول هذا معلول، لكن هذه العلة لم تؤثر في صحة الحديث لأنه أبدل ثقة بثقة. حيث عن، يعني حيث ظهر وعرف من خلال الطرق وجمعها. قال وربما أعل بالجلي، يعني ربما أعل الحديث بالسبب الجلي الظاهر، وذكرنا ابتداء أن العلة سبب خفي، ومع ذلك العلماء توسعوا، يعني هذا الأصل في التعليل أو العلة أنها سبب خفي، لكن من حيث التطبيق حتى في كتب العلل وضعوا في كتب العلل أحاديث فيها رواة ضعفاء معروفون ومشهورون، وهذا على أصل الاصطلاح العلمي ليس بالمعل ولا بالمعلول، لأن المعل والمعلول ماذا نقول فيه؟ السبب خفي وهذا سبب ظاهر، لكن يعني قد تتطور المصطلحات بما لا تضر في على أصل وضعها. قال وربما أعل بالجلي، أي بالسبب الجلي، كالقطع، القطع يعني أن يكون منقطعا، كالقطع للمتصل القوي، يكون إسناد ظاهره الاتصال وهو في الحقيقة منقطع. ومن خلال النظر ومعرفة صنائع أهل العلم، أكثر ما رأيته في المنقطعات طبقة ما بين التابع والصحابي. يعني الآن لو نظرت وتأملت إلى مثلا مراسيل ابن أبي حاتم، أو إلى جامع التحصيل للعلائي، أو تحفة التحصيل لابن العراقي، لرأيت أن الطبقة الأكثر في الإعلال في العفوا في الانقطاع عدم سماع التابعي من الصحابي. كالقطعي للمتصل القوي، يعني كما قلنا ظاهره الاتصال لكنه في الحقيقة منقطع. قال والفسق والكذب ونوع جرحي. الفسق هو نوع من أنواع رد ثقة الراوي من حيث ماذا؟ حيث العدالة، لأن الراوي الثقة هو الذي جمع الضبط والعدالة، فإذا فقد أحدهما فإن هذا راد لثقته، فإن هذا رد لثقته. فالفسق هو رد للعدالة للثقة من جهة العدالة، والكذب كذلك، وإن كان الكذب أيضا يدخل في الجهتين، يدخل في الضبط ويدخل في العدالة، هو مسقط للضبط ومسقط العدالة. ونوع جرحي كالتدليس وسوء الحفظ والاختلاط إلى غير ذلك. طبعا الاختلاط العلماء يقولون الاختلاط قد يكون من راو ضعيف وقد يكون من راو، وألف أبو البركات ابن الكيال كتابا سماه الكواكب نيرات في من اختلط من الثقات. ما فائدة تمييز ما اختلط من الروايات في الرواة الثقات؟ كم باقي؟ حان الأذان. أقول نتمم في المجلس القادم إن شاء الله، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.